خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان الاهتمام بالقرآن، كما في الصحيحين من حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني في هذا العام مرتين. وهذا يدل على استحباب الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل، ولم لا، هو شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان وقت المدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام في الليل، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال: وكان جبريل عليه السلام يلقاه، أي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى ينتهي، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فالشاهد: كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة. وهذا الوقت هو وقت تنقطع فيه الشواغل، ويجتمع فيه الهم، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. فعليكم يا أهل الإسلام بالقرآن، فإنه نعم الجليس ونعم الأنيس، فهو كلام العظيم سبحانه جل في علاه. الحرف تقرأه لك به حسنة، وهي بعشر حسنات، إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة. افتح كتاب ربك عز وجل، اجعل عداد حسناتك يدور ولا يتوقف. فهناك أقوام ماتوا وما توقف عداد حسناتهم بالقرآن، فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.